في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. ورحمة للأنام كلهم، فإنهم من هوى الحياة أتوا. أف لهم ما أقل فطنتهم، لدوا أكيلا وإنما سئتوا. غنوا من الجهل في محافلهم، ولو دروا ما تحملوا نأتوا. عليكم بإحسانكم، إنكم متى تكبتوا غيركم تكبتوا. يربي المعاشر أبناءهم، ويشقى الأنام بما ربتوا. وما الناس إلا نبات الزمان، فليحصد القوم ما نبتوا. فيا للنصارى إذا أمسكوا، ويا لليهود إذا أثبتوا. وقد سئلوا عن عباداتهم، فما أيدوها ولا ثبتوا. ومن خير ما فعل الفاعلون أنهم بتقى أخبتوا. أترغب في الصيت بين الأنام، وكم خمل النابه الصيت. وحسب الفتى أنه مائت، وهل يعرف الشرف الميت. يؤمل كل أن يعيش، وإنما تمارس أهوال الزمان. إذا عشت، إذا افترقت أجزاء جسمي، لم أبل حلول الرزايا في مصيف ولا مشتى. فرش معدما إن كان يمكن ريشه، ولا تفخرا بين الأنام بما رشتا. وإن فضت للأقوام بالمال والغنى، فيا بحر أيقن بالنضوب وإن جشتا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.